ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله القدوس. من آمنتم بالله واليوم الآخر في يوم من الأيام، وبعد انتظار صعب وترقب مهيب، المشاهد تخطف الفؤاد، أبصار خاشعة وقلوب واجفة، وبينما نحن في ذلك الموقف سيدعى، نعم سيدعى كل واحد منا باسمه. نعم حياكم الله. نعم نعم في البيت. كل واحد منا ليتقدم. نعم نعم مليارات من الخلائق. تمام تمام. والله أعلم كم في قلوبنا يوم من ستتقدم يا أخي لإجراء المقابلة، المقابلة مع ملك الملوك سبحانه. تتقدم وحيدا فريدا، الأحباب والأنصار فروا منك فرارا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الأملاك والأموال ها هي وراء ظهره، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إنه الموقف الذي حق أن تتصدع له القلوب وتخر له الأبدان وجلا وإشفاقا. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا في